بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم، والمسلم الذي يقرأ القرآن الكريم ويقرأ هذه السورة ينبغي له أن يقف ويتأمل ويتدبر، لأن العبرة من القراءة هو التدبر والتأمل وفهم ما يقرأه الإنسان. هذا هو المقصود من قراءة القرآن. ليست قراءة القرآن أنك متى تختم وكم تختم من الختمات ومتى تنتهي من قراءة القرآن، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تقرأ بتمعن وتفكر وتأمل. ولذلك تلاحظ كثير في الآيات القرآنية الله يرشد الناس إلى التفكر والتعقل والتأمل في الآيات. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآيات التي معنا من سورة البقرة وهي الآيات الخمس كلها في صفات المتقين. الصفة الأولى فيما يتعلق بالعقيدة وهو الإيمان بالغيب. كل ما غاب عنك وجاءك الخبر في القرآن عنه يجب أن تؤمن به، سواء استوعبه العقل أو لم يستوعبه. المؤمن عليه التسليم والانقياد، وهذا معنى كونك مسلما. الإسلام ما هو؟ هو الانقياد، الانقياد لما جاءك والاستسلام لما جاءك عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يتميز به المسلم عن غيره. الكافر لا يتميز بهذا ولا ينقاد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفتين تتعلق بالأعمال، وهذه الأعمال من أجل الأعمال، وهي الدليل على صدق الإيمان. كيف يثبت للإنسان أنه مؤمن إلا بعدما يعرف، بعدما يعمل بهذه الأعمال؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد الذين يؤمنون بالغيب، قال: ويقيمون الصلاة. هذا دليل الإيمان الحقيقي، ملازمة الصلاة. قال: ومما رزقناهم ينفقون. الزكاة والصدقة عموما دليل على صدق صاحبها، صدق إيمانه. سميت صدقة تدل على صدق إيمان صاحبها. فهذه أو هاتان الصفتان وهذان الأعمال الظاهرة هي التي تدل على صدق الباطن. فإذا صدق العبد مع ربه بالباطن والإيمان وانقاد، فإن أول ما ينقاد إلى المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها وملازمتها والمحافظة على الزكاة والصدقة التي تدل على صدق صاحبها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مما يتعلق بالإيمان، مما يتعلق بعقيدة المسلم، هو أن يؤمن بهذا القرآن وبالكتب السابقة التي أنزلها الله، وإن لم يعلم كم عددها وإن لم يعلم ما هي وما أسماؤها. إيمانا إجماليا، إذا سئلت مما يتعلق بالإيمان هل ما هذا القرآن، تقول: هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الله أنزل كتبا كثيرة. الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم ختم هذه الصفات بقوله: وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالآخرة هو أعظم باعث على ما على أن الإنسان يعرف ما له وما عليه. كيف تنضبط في الحياة؟ إذا حققت الإيمان باليوم الآخر إيمانا حقيقيا انضبطت حياتك. ولذلك الذين لا يؤمنون بالغيب لا يبالون بحقوق الناس ولا بحقوقهم ولا يبالون بأي شيء. وأما المؤمن فإنه يخاف من هذا اليوم، أنه سيقف أمام الله وسيحاسب، وأمامه جنة وأمامه نار. في هذه الحال تنضبط حياته. ولذلك أكد الله دائما على الإيمان باليوم الآخر، كأنك تراه رأي العين. طيب نواصل الصفة التي ذكر الله في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على شيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعض ولا يؤمنون ببعض، إما بجحده أو تأويله على خير مراد الله ورسوله. كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يغفلون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حصله عدم تصديق بمعناه وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل، ومن اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. هذا الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا يقتضي أنك أيضا تؤمن بالرسل، لأن الكتب أنزلت على من؟ على الرسل. فإيمانك بالكتب إيمان بالرسل المنزلة عليها هذه الكتب. والمؤلف رحمه الله قال: يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن العظيم والسنة، لأن السنة وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من الله ما ينطق عن الهوى. فإيمانك بالقرآن، إيمانك بالسنة هو إيمان بالقرآن، فيجب عليك أن تؤمن بالكتاب المنزل وهو القرآن، وبالسنة الشارحة المبينة للقرآن الكريم الصحيحة الثابتة. يقول الشيخ رحمه الله أيضا: فلا يجوز لك أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض كما تفعله اليهود. وأيضا من ذلك اعتراضك، أحيانا تجد من أهل البدع من يعترض على القرآن الكريم وعلى بعض آياته وعلى بعض أحكامه، فإذا جاءه حكم في القرآن قال: لا، هذا معناه كذا وكذا، وبدأ يرد ما جاء، فهذا لم يؤمن. لأن الإيمان التسليم بكل ما يقتضيه القرآن ويدل عليه. فإذا أنت أخذت ما تشتهي نفسك وتركت ما لا تشتهيه لم تحقق الإيمان الصحيح. والإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هي الكتب المنزلة السابقة على الأنبياء السابقين. ومما ذكر من الكتب في القرآن الزبور المنزل على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى. فهذه صرح القرآن بأسمائها، فيجب أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله. فهذه عقيدة المسلم: الإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل المنزل عليهم هذه الكتب. نعم. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان بنور الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. يقول: وبالآخرة. الآخرة ما هي؟ هي التي تأتي بعد الدنيا، وهو اليوم الآخر، وهو يوم الحساب، وهو الساعة، وهو يوم الجزاء. سماه الله بأسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم: يوم الصاخة، ويوم الطامة، ويوم التغابن، والحاقة. أسماء كثيرة جدا لعظم هذا اليوم وهوله. قال: المؤمن يؤمن بهذا اليوم. يؤمن بأي شيء؟ يؤمن بكل ما يجري في هذا اليوم. متى يبدأ هذا اليوم؟ كل من مات قامت قيامته، فيبدأ من الموت، لأن الموت انتقال من الدنيا، لا عمل ولا أجر. إذا انتقل من، يعني لا يمكن أن يعمل ولا يمكن أن يحصل على أجر، يعني يبحث عن أجر. أما حصول الأجر له فهو يبدأ من القبر روضة للمؤمن، أو نسأل الله العافية حفرة لغير المؤمن. فمن مات قامت قيامته ودخل في عالم، في عالم الآخرة، عالم الآخرة. فينبغي أن تعرف ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وبعرصات يوم القيامة كلها، البعث والنشور والحساب والصحف والصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك المؤمنون لا مجرد أنهم يعلمون بل يوقنون. واليقين أعلى درجة من الإيمان، أعلى درجة من العلم، فأنت على يقين ولا شك، لا يأتيك أدنى شك بهذا اليوم. وقد تسمع أحيانا من بعض الزنادقة والملحدين الشك في اليوم الآخر، كيف يبعث الله الناس، كيف يبعثهم الله، كيف يذهبون في الأرض ويتمزقون ويبعثون، يحكم عقله. والله رد على الكفار المشركين الذين أنكروا البعث في زمن نزول القرآن، رد الله عليهم في القرآن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاء بعظم مفتت بالي وبدأ يفته في عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فأنزل الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة يحييها، ما في صعوبة، الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها. فرد الله عليهم. وآيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة القيامة الذي يقرأها وغيرها، يجد فيها الرد على منكري البعث، على منكر البعث. فقضية البعث هذه قضية حسمها القرآن وبين بأدلته العقلية والنقلية، فلا يشك مسلم. ولذلك دائما تقرأ في القرآن إذا جاء اليوم الآخر ماذا يقول الله بعده؟ يقول لا ريب فيه، لا ريب فيه، بأنه يوم لا يشك فيه الإنسان. الله عز وجل الذي خلق الخلق الأول قادر عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، فما فيه شيء يصعب عليه سبحانه وتعالى أو يعجزه شيء. فهذا معنى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هذا معناه. طيب، ختم الله هذه الصفات بهذه الخاتمة الطيبة وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى لمن حقق هذه الصفات، وعد الله بهذا الوعد، فقال أولئك على هدى من ربهم، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات ماذا؟ على هدى. ولاحظ قال على هدى، يعني قد ارتفع بهم الإيمان. أما أهل الضلال ماذا قال فيهم؟ قال في ضلال، انغمسوا في الضلال. فرق بين هذا الذي ارتفع به واعتز بالإسلام والذي ذله الكفر والطغيان. فنختم هذه الصفات بما ختمها الله سبحانه وتعالى. نعم. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. قال تعالى أولئك أي الموصوفون بفعل الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم وأي بداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة في العقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهذه البداية في الحقيقة إلا بدايتهم، وما سواها مما خالفها فهي ضلالة. وأنها بعدا في هذا الموضع دالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعين بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتضر. يعني أعظم، في أعظم من هذه الهداية من اتصف بهذه الصفات؟ ما يمكن أن يجد هداية أعظم من أن يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة وإلى آخر الصفات، هذه إذا أخذها المؤمن وحققها فإنه على هدى من ربه، والهداية من الله، هدى من ربه، ليست هداية من فلان ولا من فلان. طيب، ثم قال وأولئك هم المفلحين، يعني هم في حياتهم على هدى من ربهم، على نور من ربهم، وفي الآخرة وفي الدنيا أيضا هم أهل الفلاح، وما سواهم ليسوا على أهل الفلاح. وهذا معنى الحصر، قال أولئك هم المفلحون لا غير، أما ما سواهم ليسوا على فلاح. نعم. لأن صاحب الهدى مستعد للهدى متبع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة بالمرغوب. حصر الفلاح فيه لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيله، وما عدا تلك السبيل فهي سبيل، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسارة التي تفضي بسالكنا إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكافرين المغفرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال طيب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما معنى المفلحون؟ قال الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح أن تفوز بما تريده وتطلبه، وأن تنجو مما تخاف الوقوع فيه، هذا معنى الفلاح. ليس الفلاح هو مجرد الفوز، تفوز بما تريد وتطلبه وتنجو وتسلم مما تخاف أن تهلك أو تخسره، هذا معنى الفلاح. فهم فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات المتميزة التي ميزتهم عن غيرهم. ولذلك ذكر الله بعدهم أهل الشقاء والذين كفروا، قال إن الذين كفروا، ولم يحدد ماذا كفروا، كفروا بكل شيء، كل ما جاءهم عن الله. طيب، وبهذا يعني تنتهي الصفات المتقين التي ذكرها الله. واعلم أيها الأخ الفاضل أن هذه صفات من؟ صفات المتقين، فنحن بحاجة أن نكون في زمرة هؤلاء المتقين ونتصف بصفاتهم حتى نحصل على ما حصلوا عليه من الهداية التامة والفلاح التام. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.